التي وردت في القرآن والسنة. إذن الإنفاق في المشاريع الخيرية بصفة عامة، الإسلام يشاس إكتل أهمية التزعلك، ورتب على ذلك أجورا عظيمة، أجورا مضاعفة. أنبين بعض فضائل هذا الإنفاق في بناء المشاريع الخيرية. البناء قنحدي بناء كتمجيدة لله سبحانه وتعالى، رب سبحانه وتعالى يبني له بيتا في الجنة، رب سبحانه وتعالى أسيبنا كتدارة الجنة، وديار الجنة هي قصور، قصور واسعة شاسعة فيها من العظمة ومن الأبهة الشيء الكثير، يعني لا تصح المقارنة بيت بين أفخر بيت من بيوت الدنيا وبيت من بيوت الآخرة في الجنة. ما الدليل على ذلك؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة، من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة. إذن لاحظ الدليل الحديث بالتليقار لقرب التيقن حد يبنائك تمجيدا يا ربي سبحانه وتعالى، خاطي عصبية، خاطي تفرقة للناس، خاطي مفاخرة ورياء، وإنما يريد من وراء ذلك الأجر عند الله سبحانه وتعالى، يريد أن يرضى الله سبحانه وتعالى، يريد أن يكرمه الله سبحانه وتعالى بهذا الفضل يوم القيامة. إن من بنى مسجدا لله، إذن هذا اللفظ مهم جدا، خاتي قعمي ليقن حد يبنتي مسجدي وين يبنتي ربي سوى مني داني. الرسول صلى الله عليه وسلم ليتنبهان غيقن شراء لابد إلا أن زين النيت النغ، لابد إلا أن يكون العمال النغ يا ربي سبحانه وتعالى، بات دين تدنية النغ شد نتيجة بنى الله له بيتا في الجنة. هذا يمكن يقن حد وليت نجم هذه بناء مسجد بكامله بنفقته الخاصة، يعني مش كيقن حد إلى أدي نجم أدي بناء بيت من مسجد كبير من نفقته الخاصة، دي قشاء إلى نصعب خاصة في هذا الزمن، ولكن أدي نجم أدي سهم ولو بالشيء القليل، يعني سغادي عاد يساهم إلا أدي توبنا يقن الطرف تمجيدة، أن غادي أدي يقن المرفق تمجيدة، أن التغطى إكت لبقعة ولو كانت صغيرة مجيدة كذلك له الأجر. من شلينا الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى من بنى مسجدا لله كمفحص قطات. ما معنى مفحص قطات؟ القطات هو نوع من الطيور دي قنطير إلا ضبزا عشه يبنيه على الأرض، ثم أدي يحفر بالسيتامورت أدي يجلس العش موني قدواني الله أديك فاديس أنت وبيوضه، يعني يحضن بيوضه في تلك الحفرة. إذن تسمى اسم مفحص، يعني من فعل فحص، يعني خطر فحص بمعنى يحفر، ثم دي حفر يقن يكتل حفر تامو طابزان، دي كتحفر تامو طابزان أدي عمر ديس نتني تدرت. إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقن حد دي بنيك تمجيد القد نوموني برك، قد نوموني برك يا ربي سبحانه وتعالى، ربي إلا أتكافى إلا يعامله بالمثل، إلا أتكرم في الجنة فيبني له بيتا في الجنة. من بنى مسجدا لله كمفحص قطات أو أصغر، إنه لود وموني بنى الله له بيتا في الجنة. هم يوسني خير الرسول صلى الله عليه وسلم داني هذا اللفظ مفحص قطات، مشكلة أديبيا أنه أكان دقن الخير ضاب الظن والحق رسيس، لخطر مفحص قطات يعني كناية نغ تمثيل وبيان أن هذا المكان صغير جدا، من شلا ذكر العلماء أن هذا المكان ضيق جدا يكاد لا يتسع، يكاد لا يتسع حتى لهذا الطير ولبيوضه. إذن سوى مني يعني ولقرق الحد وتنجم غلغ أدبني غبيتا لله سبحانه وتعالى وتنجم يعني أنفق سوانغة تنجمت، تنجمت توشد مياه اللهم بارك، تنجمت فودون والقر أندي، والقر أندي، رب سبحانه وتعالى يلا أشوش الحساب النتج بات إلى ربي ربما إن شريني لتشيت ولو كان شيئا قليلا ممكن ديكت عشرة إذن أين عشرة يؤتج مياء ألف بالنية الصادقة بات يعني يندي غير داني تشيت داني تنجمد إذن ربي سبحانه وتعالى يتكفى على حساب النية إذن أشوش كأنك لتشيت شيئا دزعلك. كذلك يعني من فضائل البناء بناء المشاريع الخيرية سواء كانت مسجدا نضيق السبيطار نضيق المكتبة عامرة مكتبة تنفع الأمة وتنفع الناس النغ ديك الحديقة مدن يستفيدون من ثمارها من خيراتها توقف تتئ ربي سبحانه وتعالى إذن فهذا العمل يكون صدقة جارية. ما معنى صدقة جارية؟ المعنى نفعس يستمر وأجرها يستمر بعد مماتك عند حياتك وبعد مماتك إذن يجن حد لا يوقفك تمرت يا رب سبحانه وتعالى إعاد تمرت نفع مدا نغذيك الحديقة نغذيك تمجيدة نغذيك وعزم أو غير ذلك. إذن مدام الخير ولا يجور مدام كنت السبب في انتشاري وفي استمرار هذا الخير إذن السن لن تتفنج الرزم في حياتك وبعد مماتك هامي لخطر كنت السبب في استمرار خير من المبرات. إذن إن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة يعني سغتم تديها الإنسان الكنتور الحسنة هذه بد يستنى الرسول صلى الله عليه وسلم داني ثلاثة نبسيون إن شبت جيت بعد موتك إذن مدام الخير لا يجور بعدش بسبب هذه الأعمال التي قمت بها إذن الرزن عدت فنجد مدام إلا الخير إلا يجور فودم تمرت إن إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية صدقة جارية يعني تجيدك صدقة إعاد الخير سيستمر وهذا يكون لقنشا إلا عينه تبقى عندك تمجيدة عندك المكتبات عندك وعزام عندك سبيطار يقنشرا يعني عينه تبقى خاطي دي قنشرا لما تاني توشى دوشى بحيث بندمتيش خلاص أدي دوب كل شيء دي قمدني ولكن وين قنشرا إذن يستمر صدقة جارية. إذن وفي هذا ترغيب إلا بندم أدي عاد يرغب دي الخير إلا المستمر يعني لا تكتفي بالخير إلا يعني يتخذ دي قنصلاح يبدأ يقضى ديني يعني دي ما حاول إلا أتعد كترت الخير خاصة أن لا يستمر أثره يعني رقبة الإسلام كيف يحث المسلمين على أن يزرعوا الخير يعني قرن فكرت إلا حتى دي الخير إلا يستمر بعدكم يعني المعنى سوني دي قن الحرص إلا شديد من الإسلام إلا بنادم أدعاد يجتهد ويجاهد في هذا المجال. إذن هنا إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به يعني تكون تثبت الله مدنا تنتفع عن سجن العلم سواء كان علم دنيوي أو أخروي المهم دقنا العلم إلا مشروع دقنا شائلا فيه منافع مشروعة يعني سواء تعزم دقنا حد أن أنشأت مدرسة يعني مدن عزم ديس أن تولف دق الكتب أن تشدق الدروس المجيدة أن تشت بعض الأشرطة بعض مقاطع فيديو المفيدة نشر للفضيلة ونشر للخير. إذن العلم مدن مدل أن تنتفع عن سيس كذلك إلي تدفج الرزن أو ولد صالح يدعو له يعني تربد يقن الولد على الاستقامة على تقوى الله سبحانه وتعالى. إذن مدام هذا الولد يستمر صلاحه وكذلك ينشر صلاحه إلي تدفج الخير من وراء ذلك أدعت كذلك هذا الولد يدعو لك بالخير وهذه الدعوات تنفعك وهذه الدعوات تنفعك في الدنيا وفي الآخرة. إذن يعني بنادم بتدق حدي لن تحدق من شي لا يحدق مع الدنيا تس أدعت يرغب في هذا الأجر العظيم أدعت يرغب في بناء المساجد في بناء المدارس وغير ذلك خاصة نبتد مدن جنس الكورج يعني مدن جن يعني نضمن إلى توبنكت مجيدة في يعني في مكان في بلد. إذن يعني العمل الذي تقوم به يكون سهلا جدا بحيث تقدم ديك المقدار من المال، هذا المال يصرف في نفقات المسجد المدرسة وغير ذلك. يتوخشتين يعني تكلب وغن وغن خططت مجيدايو وغن سختامور وغن وغن خدم أدعاد تحبر يقن يحبير يقن له بالا تشمر دازعلك وسيند ميدان أتشمر نغفش له بالو أنناش فقط تعاونا نغوش أنا غط نجمد من الأموال باش كان نبنسس هذه المشاريع. إذا كن سباقا في هذا، إذا ديك العمل إلا بسيط ولكن أجره كثير وكثير جدا. يعني سغد عاد توفي ديك الميدان تجناش الكرة جي الخير سنوني إيمان زيك الامتياز لو يشتد ربي سبحانه وتعالى استغلي والقارب اللي يعني الحال يجباد النغ إلى غير مشاريع خاصة بتت لي تحرصد فرخلتش منش لي تحصر منش لي تحرصد في الدنيا تج وتجي تونتج أتوش سوين غات نجمد طبعا ولي نقارج زورتي مانش ولكن أوش سوين غات نجمد. كذلك الإنفاق في المشاريع الخيرية وبناء المشاريع الخيرية يدل على قوة الإيمان منش لينا رب سبحانه وتعالى إنما بصيغة الحصر يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. إذا من يتعمر أنت مجيدة دونين أن يؤمن بالله واليوم الآخر. والعمارة تكون عمارة مادية وعمارة معنوية. العمارة المعنوية نعرفها يعني قلنا هذا عمرت مجيدة بذكر الله سبحانه وتعالى بقراءة القرآن بإقامة الدروس بالصلاة وغير ذلك، هذا كله يدخل في عمارة المسجد. كذلك تلا عمارة أخرى قرنس عمارة مادية يعني تساهم في بناء المساجد، إما شتين تتولى بناء مسجد بالتنسيق يعني نشنداني في مجتمع لغرن هيئة العزابة هي التي تشرف على هذه المساجد تنسق مع هيئة العزابة في ذلك. النغ يعني أتوشد إقن أويتلي النغ مثلا تساهم بمجموعة من مواد البناء نغ تساهم سكت مورت المهم تساهم في البناء أدي يكون هذا البناء عمارة للمساجد. إذن إذا كانت عمارة المساجد لخطر هي مركز إشعاع ديني إسلامي ينفع الناس رب سبحانه وتعالى رتب عليه هذا الأجر لهذه المعاني، كذلك قعمي ليقن حد ساهم في بناء مشروع خيري إلا له الأجر. نعم تمجيدا لسأرز نجار يعني القدوني لا تكون يقن المركز يقن المكان يكلد الخير وجار يتعدد الرز نجار، ولكن خطي المعنس المراكز الأخرى لجس الرز يعني تمجير أبناء تمجير إلى سرزن أبناء المستشفيات إلى سرزن أبناء نعزمنا إلى سرزن وهكذا. كذلك المساهمة في بناء المشاريع الخيرية هي تطبيق عملي لقوله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى. يعني شو متخيل تدبلي تمجيري ولاش يعزم اللش مدن من غض زلان مدن من غض عزمان شد ملا هياكل قائمة هذه الهياكل التعاونية غلب على أداء الوظائف وتحقيق الأهداف المطلوبة. يقن حد يلان سغض عارن قتيم جيدي ونموني كهذا المسجد رباد يقبل يعني تزد تشد يقن درس يزهل يعني هو دع تحبر دا حبر من غد تجد درس ضبر المسمع جد دعوتي يمدنا تحضرا بسم الله موني التمجيد يبينيات يود الوقت يزق المدن الله أكبر مدن بتلقائية دسنا الظلم بعد ذلك الدرس قراءة القرآن وغير ذلك من الأعمال. إذا نرقبت يعني ملا المركز قائم هذا المركز يتعاون إلا الأهداف تحقق نجار تكون الأهداف كذلك سهل تحقيقها. كذلك مدن أدجن الكورج بشكل أدعاد يجسدون ويحققون الأهداف المطلوبة مدن تساهم سغد عاد تمجيدية قائمة يا خلاص يقن حد يتسمى النفقات سيا أدعاد مدن تجن كورج باش يؤدونها بشكل يغطونها. بسم الله أموني مبادرات فردية نغلش هذه المراكز يعني باش يقن حد إلى أدي جيك المحاضرات غادي يقن يعني يقل برنامج أدي في صعوبة ممكن مع هذه الصعوبة يقل الخير أدعاد مدن وتجن كورج أدعاد يعني تجن هذه البرامج لخطر تفن صعوبة في ذلك. إذن رقبت أنه ميلا ديك المركز قائم مركز إشعاع مركز خيري إذن وني لا أدي عوني غلب بشكي لا أدي ود الدرس دا وحدي. كذلك هذه المراكز تكون سببا لدفع الحر في الصيف مد نجل كورة جدا سنسا غد عاد يسديك مجيدا توني لقات يعني كليماتيزي يفو يعني البرود يفو يعني مكان مكيف أدي جل كورة جديس أدي ريحة مجيدا. وكذلك تجرست سغد عاد تفرس مجيدا توني يفو يعني المكيف يفو ادفع إذا أدي جل كورة جديس أدي ريح ربما أدعادي قلنا على الإغراء ليقوم نغلي يطيل المكت في المسجد هذه مدة تجر توجر يتغرب ما دي الزلد الغرسن. ولكن سغديف يعني هذا الجو المريح الجو الممتع الجو السعيد وني تشجع يغلب بشكل لا أدي قمت مجيدة يعني وني دي قنشرة إلى يعني يتنبه على قضية أنه هذه المشاريع عندما نقيمها على أتم معنى الكلمة يعني خاتي دي قنشرة لندسك قدوبرك يعني سغنوش أنوش قنشرة ده وحدي بشكل هذه المشاريع أتعاد انتدت في المستوى المطلوب من حيث المرافق ومن حيث الراحة ومن حيث أداء أدوارها وأهدافها. كذلك هذه المشاريع الخيرية عندما نبنيها فنحن نوفر لأنفسنا فرصة مضاعفة الأجر وكذلك الحصول على البركة من شلينا رب سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. إذن في سبيل الله يعني دق المجال لنداء والسع هدف ديس بناء المساجد بناء المدارس بناء المستشفيات بناء العشائر وغير ذلك من المجالات. المهم دق نشراء إلا في إطار ما فيه مرضى الله سبحانه وتعالى في إطار تجسيد المشاريع الخيرية في إطار الالتزام بالتعاليم الإسلامية في إطار نشر هذا الدين في إطار تحفيظ القرآن الكريم في إطار تعليم الناس أمور دينهم يعني كل ما يدخل في هذا الإطار وغيره مما فيه مرضاة الله سبحانه وتعالى يدخل في هذا الإطار. إذن بناء المساجد وبناء المشاريع الخيرية أدفن في هذا الإطار بتد النتيجة دين رب سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل يعني رب سبحانه وتعالى يغسل لا أغلو شيء صورة لمضاعفة العمل لمضاعفة أجور الأعمال. مش أنا ديك المثال انتعاشت إن شبيد نكلك تزنط نمندي نغيرس. إذن كمثل حبة أنبتت سبع سنابل إذن الحبة أشت السفق سبع سنبولات سنبولات قمح إذن كل سنبولات من نجدس الحبات إن نجدس مياه في كل سنبلة مئة كل يعني الحبة تسفغ سبعة الحبات يمارو كل سنبلة ديس مئة حبة يمارو أنج عملية حسابية سبعة في مئة كم يساوي يساوي سبعمئة يعني العملية قن الأجرس مرقب من شادي التضاعف يعني تغض الحبتي كتا تدول سبعمئة حبة. كذلك يقرب سبحانه وتعالى تجدك العمل ضبزا أنفقت في سبيل الله سبحانه وتعالى إذن يضاعف لك هذا الأجر أضعاف مضاعفة. من بعد دين رب سبحانه وتعالى والله يضاعف لمن يشاء يعني والتو البلش مضاعفة عند هذا الحد يعني رب سبحانه وتعالى القد واللي تحرصد على الإنفاق تحرصد على مرضاة الله سبحانه وتعالى تزين نيتك ربي يدي كمل أشو شجار يعني ربي ندني واسع بشكل أديبي أن الله سبحانه وتعالى يعطي بلا حساب ربي غرس يغلب ويعطي بلا حساب كرمه وجوده ليس له الحدود. بعدنا عليم يعني رب سبحانه وتعالى ليس نبتل أنت عكيت نولك سي تشدق الفراك تشدق المقدار من المال همي تشد هل تشد ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى أنه بشكش ذكر ميدا بشكش شكر ميدا بتدنيتك. إذن كل مساهمة قدمناها في مجال بناء المشاريع الخيرية لابد أن يكون الدافع إلى ذلك ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى أبته رب سبحانه وتعالى أقول لك يقبل هذه النفقة من شلينا رب سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. إذا يكون حامل المشروع هذا المسجد يتوبنا هذا المشروع الخيري يتوبنا لمصلحة يتوبنا لمصلحة مشروع. ثم أدي يكون هذا الإنفاق أدي يكون فيه ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى والطمع في رضوان الله سبحانه وتعالى وجنته. كذلك المساهمة في هذا المجال فيه نيل محبة الله سبحانه وتعالى ورضوانه، خاصة بالنسبة لبناء المساجد. من شنين الرسول صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها. إذن هوني يعني الحديث الذي سجن ترغب لزعلك إلا أن نقلت مجيدة من حيث بناؤها ومن حيث عمارتها بالذكر والصلوات وتعيدها مجيدة نمار مثلا تفرأ يعني عيبد عاد انقرض لعبنين الخطأ هو خطأ أدع التمجيد توبنا ولكن مدنس ولندس يعني لابد إلا أن سنت أنه هذا ليس من مقاصد الدين أن تبنى المساجد وتترك فارغة يعني بل لبت تمجيد توبنا أتقمت فرالختني لشخص معنا إلى توبنا. يعني إذن إن أحب البلاد إلى الله مساجدها يعني باش كان نرغب لوصل تمجيدة كذلك بشكل لا أنساهم في بنائها. إذن سغادي عاد بنادم يتكون تسبت إلا يبنى يقن يتشرى يخسيتنا رب سبحانه وتعالى سواء أنت مجيدي وين نغضي عزاما نغضي غيرس. إذن كذلك رب سبحانه وتعالى يخس مدام تخسد رب سبحانه وتعالى مدام تقبل على الله سبحانه وتعالى كذلك الله سبحانه وتعالى يعاملك بالمثل فيحبك ويكرمك. فإذا أحبك الله وفقك الله في الدنيا والآخرة. كذلك ببناء هذه المساجد يدوم ذكر الله سبحانه وتعالى ودروس الوعظ وقراءة القرآن. أتكون الفرس لمدنا تحفظ القرآن أتكون الفرس لمدنا أتسنن ديننسن أتحفظ على دينهم أتكون سبت إلى الترغب مدنا في القيام بالأعمال الخيرية في مجالات مختلفة وغير ذلك. إمارة أنزوء إلى نقطة أخرى وهي آداب الإنفاق في بناء المشاريع الخيرية. إذن من شنا سنتنطر تبين دق الخير لن دزعلك ولكن الخير بالمغت ناوي سغادي عاد نطرع آداب الإنفاق. أول أدب من شنا نطروا عاد الإنفاق يا ربي سبحانه وتعالى. كذلك يستحب إلا بنادم أن ينفق أحسن ما عنده، هذا لقوله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يعني باش كتوضد إلى درجة الإحسان يعني أنفق أحسن ما عندك ولتسجد أنفق أحسن ما عندك تسند رب سبحانه وتعالى لا يخيب رجاءك ولن يضيعك. كيفاش تقبل على الله ربش يضيع كيف ربينا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه يزمنا من صوموني يخلفه وهو خير الرازقين. يعني وهذا الخلف وهو يفرض أدي يكون مثلا تشيد مياه ربي يشوش مياه يعني يدي يمكن مثلا تشيد مياه ربي سبحانه وتعالى يرغش جملة من الأمراض جملة من المصائب جملة من الأزمات جملة من التكاليف. إذن خلاص أقضى لتربح هذه التكاليف تسوى ممكن الآلاف ربي سبحانه وتعالى جوام ونسك حسنت يوفرش الجنويت لي إلى اندزعلك أقضى أتحسد بالليل مدة تجررت يعني نفقات قليلة جدا. إذن هذه النفقات القليلة جدا خطيت ما من باب الشح وإنما تلقيت أنه تحتاج ديت لدت تشدي قن تكاليف دجنا في الجلد 16 في الجلد ترواج تلقيت الحمد لله يعني 16 لك ربي سبحانه وتعالى اللي يحفظها غفص. كذلك ربي يحافظ في الصحة ترواج يحافظ ربي سبحانه وتعالى في تدرش تقيم يعني لسنوات طويلة يعني لا تحتاج إلى ترميم ولا إلى إعادة البناء. إذن قاعدين نو يتغذك دقل الأموال تغطن تشد رب سبحانه وتعالى يريد نغش ربما لخطرت الليد تساهم في بناء المشاريع الخيرية. إذن سمني بنادم أذي حرص الله أدعاد يقدم أحسن ما عنده لقد نولي لا تشد يغلب من أموالك رب سبحانه وتعالى بالمقابل إلا أجد خلف وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. كذلك من الأداب عدم الإسراف في بناء هذه المشاريع. سغنيني مشاريع خيرية خاتل معنى اسم مدام مشاريع خيرية يلا مسم سادعاد يعني قنيد الديكور ديك الزخرفات كذا إلى حد الإسراف خاطي ديك شائلا ما ينبغي أن يكون ذلك، خاصة إذا كان هذا الإنفاق من مال المحسنين دنيا عادي ثم المسؤولية أكثر وأكثر. وقد ورد النهي عن زخرفة المساجد لخطر المساجد هي محل الخشوع لتذكر الآخرة، صغد عدم من كل شيء تبارك نقوش ورسوم، يعني من أين يأتي الخشوع؟ أدعى ذلك الفقير أدعى المجيرة أدعى يتعلق البلس، إذن ما ينبغي أن يكون ذلك. كذلك الاعتناء بهذه المساجد وهذه المشاريع الخيرية أتوبنا ندوحي أدعى دقن وخدم إلى المتين بحيث يعني يستمر لأجيال وأجيال، قد يكون الجيل أدياس أدي عود ابنا من جديد، تفكر كذلك تكون واسعة بشكل أدعى تودى الدورس لسنوات طويلة ولما لا لقرون، ربما يعني المسجد يقام فيعني يتسع للمصلين ويؤدي دوره قرونا وني دقن الخير إلا ندزعلك منشي ننطورو، يعني الأصل بندم أدعى يحرص في الخير أدعى يستمر بعده. إذن من تمام ذلك أدعى تمجيد أدعى هذه المشاريع تأخذ من دوح دي بإتقان، كذلك بندم للتعيدي يتمزى أدي ود أدي نفخي قنشران غادي بنا يقن المركز أدعى تسمى يتمزى في مدن قاعن شين أدعى شكر إيمانس أدعى ينشر الخبرس. إذن رب سبحانه وتعالى ينغ إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتتوها الفقراء فهو خير لكم، يعني كتمان المطلوب من الإنسان أن يستر أعماله باقى السر فيما نشيها الإنسان، وتكون ديقن حد الآن يتسمى شغل يحتاج إلى مدح الناس، يتسمى يتكلم بدن لا تشكرا يتكلم بدن سجنان شان من وراء هذه الأعمال الخيرية. أجي ربي نعم أدي يمكن إلا يعني هذا الخبر ينشر إذا كان فيه مصلحة تشجيع الآخرين على المنافسة في هذا المجال في مجال بناء هذه المشاريع. سعد عادي قن حد يذكرني من باب التفاخر، يعني أدي سنقضى ولتوي إلا هذا التفاخر أقضى ولتي فلاد الحيط يوم القيامة أدزو إلى الله سبحانه وتعالى فقير من الحسنة بل عنده ذنوب من وراء هذا الرياء. كذلك المشاركة الطيبة بتا يعني مجموعة من الأشخاص اشتركوا في بناء مساجد، إذن وني لان يشو أجار النيت ستة وحدة أجار، إذن لابد أن يكون كذلك عند الله سبحانه وتعالى أفضل من غيره يعني باعتبار ما قامه من العمل. كذلك اختيار الموقع المناسب وتعيد مثلا تمجيدة في ديس تمجيدة أعزام في ديس أعزام أمني بلا يقن المبرر إلا مقبول، هذا يكون يقنوا عن التوازن بحيث هذه المراكز توزع على البلد بشكل عدد هذه المراكز تؤدي دورها أكثر فأكثر، وتعيدي مثلا يعني المركز يتودى الدورس ما شاء الله وديضا بتالي التوكلاصا بتولي اللي تحتاج غيرس. كذلك يعني عندما تقام هذه المشاريع الخيرية تدرس أهميتها وتدرس قضية الحاجة إليها، وتعيدي من باب التفاخر يلا أن ابن عشران تمجيدي وين أن ابن عشران مدارس، يعني لابد نعم دا وحدي أن نوسع في هذا المجال ولكن مع مراعاة الحاجة لخطر إلى ديس. كذلك ذم من الله سبحانه وتعالى لقوم عاد بتين رب سبحانه وتعالى الناس أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، يعني تغن بنان قصور وضيار من أجل التفاخر والتباهي، رب سبحانه وتعالى يعاتب تنداني أتبنون بكل ريع، الريع يعني الأماكن المرتفعة والساحات العامة والشوارع الواسعة، إذن بنان يعني تخير إلى أدبنا هذه المراكز في تلك الأماكن هامي من باب التفاخر من باب يعني التباهي أتبنون بكل ريع، إذن الريع النغ الأماكن المرتفعة والأماكن العامة بكل ريع آية تعبثون، يعني لهوا خطي نيتوم إلا دنفع وإنما أنديت التباهي أنديت التفاخر وهو تسمى يتورع دني مقاصد أخروية مقاصد لنفع الآخرين.